هنا أيضا كرر الشيخ رحمه الله تقرير مسألة الرؤية، وأن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، عيانا، وهذه اللفظة عيانا جاءت في أحاديث صحيحة، وهي تأكيد لأن الرؤية بصرية وليست علمية، فيرونه بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا، كما يرون الشمس صحوا ليس دون سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرء بالمرء، واضح؟ تشبيه هنا التشبيه بالشمس والقمر تشبيه للرؤية بالرؤية بالوضوح وعدم المزاحمة ونحو ذلك، وليس تشبيها للمرء بالمرء كما هو معلوم. قال يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، في عرصات القيامة، عرصات الأماكن والفسحة من الأرض. من الذي يرى الله عز وجل في عرصات القيامة؟ المؤمنون فقط أو المؤمنون والكافرون؟ في هذا أقوال، قيل لا يراه إلا المؤمنون، وقيل يراه المؤمنون والكافرون والمنافقون، وقيل يراه المؤمنون والمنافقون فقط اللي يظهرون الإيمان. وهذه الرؤية ليست رؤية نعيم، ليست رؤية، حتى لو قيل إن الكفار يرون الله عز وجل يوم القيامة في عرصات القيامة فليست رؤية نعيم، ليست هي رؤية النعيم التي تكون في الجنة. قال ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. فالمؤمنون يرون الله عز وجل في الجنة، يرونه سبحانه وتعالى في الجنة، وهذا أفضل نعيم، يرونه ويتجلى لهم سبحانه وتعالى، فما أعطوا شيء أفضل من النظر إلى الله سبحانه وتعالى، نسأل الله من فضله. نعم.